وأما بالنسبة للمسألة السادسة وهي حد الرفع لليدين، هل هو إلى الصدر أم هو إلى المنكبين أم هو إلى فروع الأذنين؟ ثلاثة أوجه لأهل العلم، هل يرفع إلى صدره، يكون الرفع إلى حد الصدر موازيا للصدر، أم يكون إلى المنكب، أن المنكب هو المفصل الذي يجمع العضد بالكتف، فالمفصل العضد مع الكتف، فهذا الموضع يحاذي به كفيه، أم أنه يحاذي فروع أذنيه، يرفع أكثر ويحاذي فروع الأذنين، فيكون إبهامه محاذيا لفروع أذنيه. هذه كلها أوجه لأهل العلم. الوجه الأول أنه إلى الصدر أضعفها، ولذلك قال عنه الإمام بعض الأئمة إنه ليس بشيء، الرواية فيه ليست ثابتة ولا صحيحة. الوجه الثاني أنه إلى المنكب، هذا ثابت في الصحيحين وعليه جمهور العلماء والأئمة رحمه الله. وأنه إلى فروع الأذنين أيضا ثابت الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، الأول إلى المنكبين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والثاني من حديث وائل بن حجر، وكذلك حديث أبي حميد الساعدي. ولذلك العلماء رحمهم الله منهم من قال إن هذا ليس باختلاف، فجمع بين هذه الأحاديث بأنه يكون طرف الكف موازيا للمنكب، وحينئذ يكون محاذيا للمنكب، فإذا هذا طرف الكف المنكب فإنه حينئذ تكون يكون الإبهام موازيا لفروع الأذنين، وهذا يختار الإمام الشافعي وأيضا طائفة من محققي المذهب الحنبلي أيضا يميلون إليه وهو الأرجح، فيكون في جمع بين الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من يفرق بين تكبيرة الإحرام وبين تكبيرة الركوع والرفع من الركوع والقيام إلى الثالثة، فيجعل تكبيرة الإحرام أرفع ثم تكبيرة الركوع والرفع أقل وأخفض قليلا منها، وهذا استحبه طائفة من أهل العلم رحمهم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.